الاسم والشهر بالحمام وعند الوجوه حرام ام حلال؟ ينبغي ان يتوضا ان يكون شهر خالي الحمام افضل يعني الحمام محلي قدر والعيد يتوضا ثم يتسحر يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فله الحمام لم ينبغي يكره في ذلك الحمام لان لا يضر الا ذلك يمكن ان يصبر حتى يقول اما تسمع لفتح الغروب اذا كان الغروب هو الاسباب الداخليه فلا حرج لان تسمع هذا ما عند ابن العلم فلا تقرا الا لقراءته والقراءه لا تطلق لغته فاذا كان مقتاله من نافل سمع عند ابن العلم ولا قراءه في ذلك لان التسمية واجب عند ابن العلم اما اذا تيسر يقول غروب الخالق يعني تسمع غير الخالق يقول الحمام هذا احسن لكن يسمى خارج الحمام ولكن اذا كان بيننا والمعروف الان موضع الغصن والغاسل من داخل الحمام فانه يسمى عند بدل الغروب مثل اليدين والغروب ويسمى على حرج الحمام ولا كراهه لان الحمام عند بدل الحمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.